وكل قال ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره لصح أن يقال للبصير أعمى وللأعمى بصير، لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره، والأعمى قد قام وصف البصر بغيره. إذن ما يوصف الإنسان إلا ما يوصف الموصوف إلا بوصف قائم به، لا يوصف الموصوف إلا بوصف قائم به. أما أن تصفه بوصف قائم بغيره فهذا ليس معقولا وليس من اللغة ولا حتى يقبله العقل. ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره لصح أن يقال للبصير أعمى وللأعمى بصير، لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره، والأعمى قد قام وصف البصر بغيره. ولصح أن يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها في غيره من الألوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك. ما الذي جعله يخرج إلى هذا الموضوع؟ من أي باب خرج؟ يعني أنهم جعلوا الكلام مخلوق وقالوا خلق الله جل وعلا الكلام، وإذا كان مخلوقا أو خلقه في غيره ولم يتكلم به، خلقه في غيره، إذن كيف سيكون صفة ومخلوق بغيره؟ قالوا سمعه موسى من الشجرة ويسمعه جبريل في المكان الذي يريد الله أن يخلقه فيه، فهذا كلام باطل. فمعنى أن التكلم قام بغير الله، فكيف يوصف به الله على معنى على هذا المعنى الذي ذكروه؟ كيف سنصف به الله والكلام تكلم به غير الله؟ ثم ألزمهم على ذلك أن كل كلام يتكلم به المخلوق يصح أن ينسب إلى الله بهذا المعنى الذي ذكره، فإن الله هو خالق كلام البشر وخالق الأصوات كلها، أصوات المخلوقين، فعلى قوله يصح أن تنسب إلى الله، وقد طرد ذلك الاتحادية فالتزموه. قال وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشرا المريسي بين يدي المأمون، الكتاب تقدم معنا كتاب الحيدة ولم يثبت في سند محمد بن الحسن بن أزهر الدعاء، قد اتهم بالكذب وبالوضع، ولكن يستفاد من هذا الكتاب وهو مطبوع وينصح طالب العلم بقراءته، فإن فيه نعم مناقشة على طريقة أهل السنة مع هذا الرجل الجهمي، فقد ألزمه بطريقة النقل والعقل. وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي عبد العزيز المكي بشرا المريسي بين يدي المأمون بعد أن تكلم معه ملتزما أن لا يخرج عن نص التنزيل، وألزمه الحجة. أولا أقام على الحجة لما ناقشه بالأدلة الشرعية، ثم رجع هذا يطالب بالعقل والنظر، فقال بشر يا أمير المؤمنين ليدع مطالبتي بنص التنزيل ويناظرني بغيره، فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدمي حلال. يظن من نفسه أنه سيفهم الرجل عن طريق العقل. قال عبد العزيز تسألني أم أسألك؟ يعني وافق أن يناظره بطريقة العقل والكلام. فقال بشر اسأل أنت. قال وطمع في. فقلت له يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها، إما أن تقول إن الله خلق القرآن وهو عندي أنا كلامه في نفسه، أو خلقه قائما بذاته ونفسه، أو خلقه في غيره. ما عنده إلا أن يثبت إحدى هذه الثلاث، من يكون خلقه في نفسه على قوله بأنه مخلوق، إذا أقرنا خلقه في نفسه رجع إلى أنه صفة من صفاته، وخلقه قائما بذاته ونفسه، فلا يعقل كلام بنفسه هكذا بدون أن يكون متعلقا بذات. فالإنسان ما يرى كلاما ولا يرى علما ولا يرى حكمة، هذه صفات تقوم بذات.

وقال الله تعالى عن عيسى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فالله له نفس ولا يدخل في هذا العموم، كل نفس ذائقة الموت. لو قالوا يدخل في العموم لكفروا. فكما أخرج الله عز وجل من هذا العموم، فأيضا فليخرج من هذا العموم، والصفات تخرج من هذا العموم. وكيف أخرجوا فعل العبد الذي هو مخلوق؟ دلت الأدلة الشرعية الواضحة الجلية أن أفعال العباد مخلوقة، وأخرجوها من هذا العموم. والله هو القائل: والله خلقكم وما تعملون. قال: وأما استدلالهم بقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، فما أفسده من استدلال؟ قالوا: جعلناه بمعنى خلقناه. قال المعتزلة والجهمية: جعلناه معنى خلقناه، خلقناه قرآنا عربيا. قال: فما أفسده من استدلال؟ فإن جعل إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد، كقوله تعالى: وجعل الظلمات والنور، وقوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وقوله تعالى: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق. قال تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. هذه آية قوية في رد باطلهم، استدلال قوي. لو قالوا معنى خلق كان معنى وقد خلقتم الله، تعالى الله عن ذلك. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إذا كانت متعدية لمفعولين كان بمعنى صيرا، صيرتم الله عليكم كفيلا. وقال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. أيضا ما يصلح أيضا أن يقال: ولا تخلقوا الله تعالى الله عن ذلك، أي لا تصيروا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي تجعل يمينك حائلة عن فعل الخير. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، المراد لا تجعل يمينك حائلة لك عن فعل الخير. وقال تعالى: الذين جعلوا القرآن عضين. وقال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. وقال تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر. كل هذه بمعنى التصير. وقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي صيروهم في مسماهم ومعتقداتهم أنهم إناث. ونظائره كثيرة، فكذا قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي صيره الله بلسان عربي مبين، أنزله الله باللغة العربية. وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى: نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة، يعني قولهم من الشجرة، قالوا من الشجرة معنى أنه مخلوق في الشجرة، على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة، فسمعه موسى منها وعموا عما قبل هذه الكلمة وما بعدها، فإن الله تعالى قال: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، والنداء هو الكلام من بعد، فسمع موسى عليه السلام النداء من حافة الوادي، من حافة الوادي، ثم قال: في البقعة المباركة من الشجرة، أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة، كما يقول: سمعت كلام زيد من البيت، يكون من البيت لابتداء الغاية، لا أن البيت هو المتكلم، وكذلك من عند الشجرة أن الكلام سمع من عند الشجرة، لا أن الشجرة هي المتكلمة. ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وهل قال: إني أنا الله رب العالمين غير رب العالمين؟ ولو كان هذا الكلام بدا من غير الله لكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى صدقا، إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله، وقد فرقوا بين الكلامين على أصولهم الفاسدة، أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة وهذا كلام خلقه فرعون عندهم يقولون، فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله. وسيأتي الكلام على مسألة أفعال العباد إن شاء الله تعالى. إذن قوله من الشجرة ليس المراد أن الشجرة هي التي تكلمت، تعالى الله عن ذلك، الله هو المتكلم حقيقة من عند الشجرة، ولا يلزم أن الله سبحانه وتعالى محصور في ذلك المكان أو متحيز في ذلك المكان، تكلم الله من ذلك الموضع وسمع موسى عليه السلام ربه، والله على كل شيء قدير. الله كما أننا نقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل هل من داع، ولا نقول إن السماء تصير ظرفا لله، تعالى الله عن ذلك. الله أعلم بكيفية نزوله، والله أعلم بكيفية كلامه من عند الشجرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.